ابن المنصور المغربي توجه مع ابن الاحمر الفقيه في جيش مشترك وبدأوا ينطلقون نحو الشمال واخذوا يفتحون الحصون ففتحوا عدة حصون كذلك. ففي قرطبة بدأ طاغية حاكم قرطبة يهتز واستطاع هذا الجيش الاسلامي فعلا ان يصل الى قرطبة وبدأ الحصار واجتمع كذلك السلطان الى هذا الجيش وبدأ الضغط الان على قرطبة وقرطبة الان عاصمة النصارى. هنا حاكم قرطبة بدأ يراسل الفقيه ويراسل المنصور يطلب منهما الصلح. فالمنصور حاكم المغرب احال الامر الى ابن الاحمر هو حاكم الاندلس هو حاكم غرناطة فقال له الامر اليك. فوافق ابن الاحمر على عقد الصلح والرجوع لشدة التعب الذي اصاب الجيش فتوحات متتالية بدون راحة بدون هدوء فجيشه كان قد تعب وخشي على الجيش ان يتفكك. وفعلا تم الصلح ودفع حاكم قرطبة الجزية والغنائم للمسلمين ورجع المنصور مع الفقيه والناس تحتفل بهذه الانتصارات ودخل غرناطة. وصلوا اول مرة الان المنصور المغربي يدخل غرناطة واستقبله الناس باستقبال الحاكم العظيم فاكراما لهؤلاء جميعا. كل الغنائم التي اخذها تركها في الاندلس وسلمها لاهل الاندلس فزاد حب الناس له. في هذه الاثناء مالقة احدى المدن التابعة المستقلة في تلك المناطق مات رئيسها هي رسميا تتبع غرناطة لكن فعليا مستقلة. فلما مات حاكمها ابن الحاكم الذي تولى لما رأى هذا المنصور يجدد عهد المرابطين ويجدد عهد الموحدين فتنازل للحكم للسلطان يعقوب واعطى مالقة لبني مرين. فالان مدينة في الاندلس صارت تتبع بني مرين. سلطان يعقوب عين ابنه ابو زيان على مالقة ورجع الى المغرب. هذه الاحداث جعلت ابن الاحمر حاكم غرناطة يتوجس خاف ان يأتي هذا المنصور ويأخذ ملكه وكان فقيها يعرف العلم ويعرف التاريخ فتذكر قصة المرابطين وقصة يوسف ابن تاشفين مع المعتمد ابن عباد. المعتمد ابن عباد من حكام الاندلس دويلة اشبيلية لما ضعفت دويلة اشبيلية وكان النصارى يهددونها استعان باهل المغرب فجاءه المرابطون بقيادة يوسف ابن تاشفين وبعد ان استطاعوا دحر القوات النصرانية في المغرب بعد ذلك سيطروا على المغرب وانتهت دولة المعتمد ابن عباد. فهذا كأنه يتذكر كأن التاريخ سيعيد نفسه. المعتمد ابن عباد استعان بالمرابطين فاخذوا ملكه انا الان استعين ببني مرين اخشى ان يأخذوا ملكي. وقال كلمة في غير موطنها قال ان في التاريخ لعبرة. عبرة انك تستفيد وتتعاون مع اخوانك وليس العبرة انك تخون. لكنه فسرها التفسير الخاطئ ولم يرده ما عنده من علم. احيانا العلم بدون تقوى لا ينفع. فعندها عزم ابن الاحمر على ان يتصدى لبني مرين. من الذي ممكن ان يساعده بالتصدي لبني مرين؟ تأمل حوله ما وجد احد. كل الدويلات الاسلامية اللي حوله ضعيفة جدا. فعندها بدأ يراسل النصارى. هكذا الخيانة. بدأ يراسل النصارى وفعلا تحالف مع ملك قشتالة وانضم جيش المسلمين من غرناطة مع جيش قشتالة ليطردوا بني مرين من ارض الاندلس. بنو مرين كان لهم جيش صغير في جنوب اقصى جنوب الاندلس في منطقة الجزيرة الخضراء. الجزيرة الخضراء هي المنطقة التي بقرب جبل فارق وكان فيها 3000 من بني مرين. فتقدم الجيشان وبدأ هؤلاء يصدونهم وبدأوا يراسلون المغرب انقذونا الان المسلمين اهل الاندلس متحالفين مع النصارى ليقتلوا بني مرين. وعندها عبر المنصور حاكم الاندلس بنفسه بعد ان ارسل ابنه في البداية ليصد هذا الهجوم. يوسف ابن المنصور قاد اسطولا من 400 سفينة فعبر جبل طارق لينقذ بني مرين الذين بدأوا يهددون. وفعلا بدأ هذا الجيش الاسلامي يتحرك في البحر

كما ان النصارى يستغلون الصراعات بين المسلمين، لماذا لا نستغل الصراعات التي بينهم؟ وبدأت المفاوضات، وتقدم الفونسو بتاجه، تاج قشتالة، وجعله لدى المنصور رحما. المنصور وافق على ان يعين الفونسو العاشر، وفعلا تحرك الان جيش المغرب وعبر الى الاندلس مرة اخرى في عام 681 هجرية، واجتمع اليه انصار الفونسو العاشر لاجل استعادة ملك الفونسو العاشر. وبدأ الجيش هذا التحالف يهجم على مملكة النصارى، وفعلا هاجموا اشبيلية وقرطبة من اهم مدن الجنوب في يد النصارى، واستطاعوا ان يثخنوا فيها ويغنموا الغنائم الهائلة، وبدأوا يسيطرون على المناطق الجنوبية من مملكة النصارى. والفونسو العاشر معهم يريد ان يسترجع هذا الملك الذي نزعه منه ابنه. واستمر هذا الامر وهذا الضغط على النصارى بقيادة المغربيين من بني مرين، وقيادة النصارى بحكم حاكمهم المخلوع الفونسو العاشر، يضغطون على شانجو حاكم النصارى الذي خلع اباه. واستمر هذا الضغط سنتين كاملتين، ويقدر الله عز وجل ان يموت في اثناء هذا الغزو وهذا الضغط، يموت الفونسو العاشر المطالب باسترداد ملكه. فانتهت هذه المسألة وانفض جيش النصارى الذي انما جاء لاستعادة حكم الفونسو، لكن الفونسو مات وتفرد شانجو بالحكم، وهدأت هذه الثورة التي عليه. في عام 684 هجرية عبر المنصور مرة اخرى من المغرب نحو الاندلس لتأديب النصارى، وعندها شانجو ارسل له قوات في البر والبحر، وبدأ القتال في البر والبحر بين المسلمين من اهل المغرب من بني مرين والنصارى بقيادة حاكمهم شانجو، وظل الضغط على الجهتين، واستطاع المسلمون ان ينتصروا حتى طلب شانجو الصلح، ووافق المنصور على الصلح بشروط، من اهم هذه الشروط عدم الاعتداء على المسلمين المقيمين في الاندلس. الذي حرك المنصور نحو هذه الغزوة ما وصله من اخبار من الايذاء الشديد على المسلمين في اموالهم واعراضهم ودينهم، فتعهد شانجو بألا يظلم مسلم، وكتبت الاتفاقية، وطلب المنصور فيها عدة طلبات، ومن بين الطلبات التي طلبها طلب كتب العلم التي كانت بيد المسلمين في مكتبات المسلمين في طليطلة وقرطبة وأشبيلية، طلب أن ترسل إلى المغرب، ووافق شانجو على هذا وأرسل كميات هائلة من الكتب التي بقيت في الأندلس بعد أن احتلها النصارى، أرسلها إلى المغرب. فتراث المغرب اليوم جزء كبير منه موروث من الأندلس، والذي حفظ هذا التراث الأندلسي هذه الحادثة الصغيرة التي حدثت في عام 684 هجرية، وتجمعت معظم هذه الكتب في مكتبة فاس بالمغرب، معظم هذه المخطوطات في مكتبة فاس بالمغرب. في 685 هجرية مات الحاكم العظيم المنصور الذي دوخ النصارى في الأندلس، والذي حكم بالعدل في المغرب والأندلس، مات وخلف ابنه يوسف. ويوسف هذا إذا تذكرون هو الذي فكر في يوم من الأيام بعدما خان ابن الأحمر وتحالف مع النصارى، فكر يوسف أن يتحالف هو مع النصارى ضد ابن الأحمر، لولا أن المنصور منعه وأدبه على ذلك. فلما تولى يوسف بينه وبين ابن الأحمر عداء من تلك الحادثة والخيانة التي خانها ابن الأحمر، فخاف ابن الأحمر وأراد أن يظهر يعني شيء من اطمئنان ليوسف حاكم بني مرين، فعبر ابن الأحمر بنفسه ليهنئ الحاكم الجديد يوسف بالحكم، ويعطيه المواعيد ويعطيه

ابن يوسف الملقب بالغني بالله. لكن بعد 5 سنين، الان الكل مشغول بنفسه بهذه الصراعات الداخلية، بعد 5 سنين في 18 رمضان 760 هجرية، تعاون اسماعيل الملقب بالثاني ابن يوسف، تعاون مع زوج اخته محمد السادس، كلاهما من سلالة ابن الاحمر، تعاونا ومئة رجل من اعوانهم، فاحتلوا قصر غرناطة وسيطروا على الحكم، وفر الحاكم حاكم غرناطة محمد الخامس، فر على حصانه الى مدينة تسمى وادي آس، وسيطر الرجلان اسماعيل الثاني ومحمد السادس على الحكم. ثم انه بعد عام تم اغتيال اسماعيل الثاني فسيطر على الحكم محمد السادس. ثم بعد عامين في غرناطة محمد الخامس استعان، هذا الذي فر، استعان بسلطان المغرب فعاونه فاستطاع ان يستعيد حكمه، وفر الذي ثار عليه محمد السادس، فر الى النصارى ومعه 37 فارس ما يعرف اين يذهب، ففر الى النصارى وذهب الى بطرة هذا العاتي. فماذا فعل بطرة بعد ان استقبلهم؟ امر بقتلهم جميعا. كيف تلجأ الى انسان ظالم جبار، شعبه واهله ما نجوا منه انت تأمنه؟ لكنها الخيانات وقلة العقل وعدم التدبير، هذا الذي ضيع الاندلس. عندما نتحدث كيف ضاعت الاندلس، ضاعت بامثال هؤلاء. بطرة بعدما استقبله قام وقتله بيده، ما امر احد يقتله، هو الذي قتله بيديه، وقطع رؤوسهم ارسل رؤوس هؤلاء الثوار على محمد الخامس، ارسلهم الى محمد الخامس، يعني علامة يعني ود وصلح بينهما، وتصالح بطرة العاتي مع محمد الخامس. في عام 769 هجرية تطورت الاحداث في قشتالة. هذه الصراعات التي تحدث عند النصارى هي التي هدأت الامور واطالت في عمر مملكة غرناطة. ولو كان النصارى على قلب رجل واحد لأفنوا غرناطة. في قشتالة ثار هنري الثاني اخو بطرة على بطرة لظلمه وجبروته، وجمع الجيوش ضده، فاضطر بطرة الاول ان يفر امام اخيه هنري الثاني الذي حصل على العون من فرنسا. فاين يذهب بطرة؟ ذهب الى البرتغال يطلب المساندة، فرفض ملك البرتغال مساندته، فذهب الى جيليقيا. جيليقيا بينها وبين قشتالة تنافس، فاعد مطران جيليقيا جيشا صغيرا من 1200 رجل لمساندة بطرة. ماذا فعل بطرة؟ غدر بالمطران واخذ امواله وذهب بحرا الى جزيرة بيون التابعة للانجليز وسيطر عليها. ثم ان بطرة استعان باحد حكام النصارى في اوروبا اسمه البرنس دوغال، ودخل قشتالة نفسها وفتحها وفم اخوه هنري الى فرنسا، وبدأ بطرة يعتو الناس ويظلم، وحاول ان يقتل الاسرى، لكن هذا البرنس دوغال كان احكم منه فمنعه، وبدأ بطرة يقتل اعيان قشتالة ويصادر اموالهم حتى يدفع الاموال التي وعد بها البرنس دوغال. قال ما توقع ان هذا الرجل يتصرف بهذه الطريقة، فتركه غاضبا عليه. هنري بمعاونة الفرنسيين مرة اخرى بدأ يهاجم قشتالة، واهل قشتالة بدأوا يعاونونه، واعلن ابن الاحمر معاونة هنري، وبدأوا يحاصرون قرطبة عاصمة قشتالة، واحتلوا احد ابراجها، لكن جيش بطرة استطاع ان يصدهم، وبدأ القتال الان. وهذا الصراع الشديد يحدث بين اهل قشتالة. هذه الاحداث يا اخواني هي التي حمت مملكة غرناطة. لم ينتصر المسلمون في غرناطة فقط بسبب وحدتهم، لانهم كانوا متفرقين، وليس بسبب التزامهم بالدين، لان كان فيهم انحلال شديد، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي حماهم

ليوسف الثالث، ويقول المؤرخون وكانت ايامه ايام خير. في 815 هجرية يوحنا الثاني بدأ باستمرار هجوماته وهجم على النقيرة، فزحف له يوسف الثالث، واستطاع النصارى ان ينتصروا في هذه المعركة واحتلوا مدينة النقيرة. وتوالت الامور تقلب بين الحكام في داخل قشتالة وأراغون، لكن الأسوأ كان التقلب الذي صار في الأندلس في غرناطة. في 820 هجرية تولى محمد الملقب الأيسر، ولنحفظ هذا الاسم، بدأت بعهده الزعزعات. محمد الأيسر الملقب أيضا بالثامن ابن يوسف الثالث تولى الحكم في عام 820 هجرية بعد وفاة أبيه، واستمر يحكم حوالي 10 سنوات 11 سنة. ثم في 831 هجرية صار ابنه محمد الملقب بالصغير والملقب كذلك بالتاسع، ابن محمد الايسر، صار على ابيه وخلع اباه متهما اياه بالضعف. محمد الايسر المخلوع لجأ الى تونس، فارسل معه حاكم تونس 1500 مقاتل، فانطلق الى الاندلس وتجمع له الانصار، وبدأ القتال بين الاب وابنه. انظروا هذا الصراع في الوقت الذي غرناطة مهددة واسبانيا في اتجاهها للتوحد. وفي عام 833 هجرية استمر القتال الشديد بين محمد الايسر وابنه محمد الصغير المسيطر على حكم غرناطة، وانحاز جيش الصغير مع الاب، وهزم الصغير وفاز محمد الايسر ورجع الى الحكم مرة اخرى. لكن ما هدأت الامور لهذا محمد الايسر، فثار عليه رجل اسمه يوسف الرابع ابن المول، وحاول اخذ الحكم من محمد الايسر، فقام ملك قشتالة. النصارى الان بدأوا يتدخلون بهذه الصراعات الداخلية، فرصة، هذا التمزق الذي يحدث بين المسلمين فرصة عظيمة للنصارى. فقام النصارى بمساندة يوسف الرابع وهو ايضا من بني الاحمر ضد محمد الايسر حاكم مملكة غرناطة، وبدأ الصراع بين الاقارب، واستطاع يوسف الرابع ان يسيطر على الحكم ويعزل محمد الايسر للمرة الثانية. ثم في عام 836 هجرية سنة واحدة بعد ذلك، يوسف الرابع هذا الذي ثار ابن المول ثار واحتل الحكم، ولكنه مات بعد سنة واحدة، فرجع محمد الايسر الى الحكم للمرة الثالثة. انظروا عدم الاستقرار الشديد الذي بدأ يحدث في مملكة غرناطة. واستمر محمد الايسر مسيطر على الاوضاع، لكن الناس شاكين في قدراته، الى ان جاء عام 845 هجرية، وعندها حدث صراع شديد بين ملوك الاسبان، وكانت فرصة عظيمة للمسلمين ان يستغلوا هذا الصراع، والاسبان في شدة ضعفهم وانقسامهم وتقاتلهم، فكانت فرصة للمسلمين ان يستغلوا هذا الصراع ويسترجعوا كثير من المدن التي ضاعت منهم. لكن محمد الايسر كان ضعيف فلم يستغل هذه الفرصة، وفعلا انتهى الصراع والرجل لا يحرك ساكنا. عندها قيادات البلد الخواص والاعيان وقيادات الجيش غضبوا، فخلعوا محمد الايسر وتولى الحكم محمد العاشر الملقب بالاحنف. وعندها بدأ هذا محمد الاحنف يعني يحاول ان يعوض الضعف الذي فعله الايسر، فقام في 848 هجرية بعدة هجمات على قشتالة، لكنه كان يهزم في كل معركة. فكرر الامر في 849 هجرية، ولكنه ايضا هزم في كل سرية ارسلها. فقال الناس ما هذا الحاكم الذي لا ينتصر، فغضب الخواص مرة اخرى وخلعوا الاحنف وولوا يوسف الخامس ابن محمد الايسر. في 849 هجرية استطاع الاحنف ان يسيطر على الحكم مرة ثانية ويخلع الخامس بعد عدة اشهر فقط من خلعه، ورجع الاحنف للمرة الثانية للحكم. كانت امامهم فرص ان يعيدوا كثير من المدن التي حواليهم، كان عندهم فرصة ان يعينوا المسلمين الذين اضطهدوا في الاراضي التي تم احتلالها. انظر ماذا حدث للمسلمين في تلك الاراضي التي احتلها النصارى، زاد الظلم عليهم، حتى اصدر النصارى عدة قوانين تؤصل هذا الظلم وتؤكده. كل التسامح وكل التعامل القلق الحسن الذي تعامل به المسلمون مع النصارى ما نفع، وكان ردة الفعل عند النصارى ظلم واضطهاد وإذلال للمسلمين. ف

وما يتبعها من أراضي بين الزغل والصغير. الآن النصارى توحدوا وغرناطة تتقسم إلى مملكتين. انظر، هم في ضعف والآن يزيدون ضعفهم بتقسيم المملكة إلى مملكتين. وفعلا تقسمت مملكة غرناطة إلى جزئين، وتقسمت مدينة غرناطة نفسها إلى جزئين، جزء يحكمه الملك الصغير وجزء يحكمه الزغل. ورجع النصارى أمام هذا الصرف ينتظرون مزيد من التمزق، وفعلا بدأ التمزق من جديد، وبدأت المعارك بين الزغل والصغير من جديد، وظل الضعف. عندها تغلى النصارى هذا الأمر، فتقدموا لحصن آخر من أعظم حصون المسلمين، هو حصن بلش. وبلش حصن في المناطق التابعة للزغل. في عام 892 هجرية تقدم ترينيداد ب 25 ألف فارس و 50 ألف ماشي، وتقدموا نحو بلش. في الطريق بدأ الناس من أهل بلش يهاجمون الجيش وهو في طريقه قبل أن يصل إلى بلش، واستطاعوا أن يغنموا منه الغنائم، وغنموا قافلة السلاح. السلاح كانوا حاطينه في قافلة لمساندة الجيش، فاستطاع أهل بلش أن يغنموا السلاح الذي كان قادما في الطريق. لكن ترينيداد استمر في التقدم. عندها الزغل شاف أن هذا الحصن العظيم من حصونه سيسقط، فترك غرناطة وخرج ليلا بألف فارس وعشرين ألف ماشي لمساندة بلش، وترك حامية على الجزء الذي يحكمه من بلش. لما وصل إلى بلش بدأ الزغل يراسل قائد بلش، فوقع الكتاب هذا في يد ترينيداد، وكان الكتاب فيه أن نهجم في ساعة معينة. في هذه الساعة هجم الزغل ولم يهجم أهل بلش، واستطاع النصارى أن يهزموا الزغل، وفر الزغل إلى وادي آش. وصلت الأخبار إلى أهل غرناطة بانهزام الزغل، فعندها استطاع أبو عبد الله الملك الصغير أن يسيطر على ما بقي من مدينة غرناطة، وقتل أنصار عمه، واستسلمت بلش بهذا الصراع الذي حدث بين الرجلين، ما أحد ينصرهم، ووقعت بلش المدينة العظيمة والحصن المتين في يد النصارى بشرط خروج أهلها منها آمنين، واستسلم كل ما حولها من المدن الصغيرة. الآن بقي في يد المسلمين غرناطة ومالقة من أهم المدن. هل هدأت الأوضاع بعد ذلك؟ وهل استطاعت غرناطة أن تبقى موحدة